محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، يعني معناه أنه يصير عنده يعني جفا وغلظة، لأن سكان البادية يغلب عليهم الجفاء ويعني عدم الفقه في الدين، وذلك لبعدهم عن العلم وأهله. ولهذا قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. فالبادية يعني عندهم الجفاء، وسبب ذلك بعدهم عن تلقي العلم وعن سكن القرى سكن المدن والقرى والتعلم، فيغلب عليهم الجهل فيكون عندهم الجفاء والغلظة والقسوة في المعاملات. ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل يعني سواء كان اتبع الصيد للهو به واللعب به كالذي يعني يلعبون بشيء من الطيور، أو لاتباع الصيد ويعني متابعته لصيده، فإن الإنسان يعني يغفل عن نفسه ويلهو وتمضي عليه الساعات وتنقضي المدد الطويلة وهو ما درى عنها لأنه لاه وغافل يعني فيه. ثم أيضا يعني يبتعد عن الجماعة ولا يكون مع الجماعة ولا يصلي يعني مع الناس جماعة، فتجد يعني يصير عنده هذا النقص وعنده هذا الخلل. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يعني من أتى لغير ضرورة أو لغير حاجة تقتضي ذلك، يعني إذا ذهب إليه لحاجة أو لضرورة أو لأمر لا بد منه يتعلق به فإنه معذور. وإنما الذي يأتي إليه يعني من غير حاجة ثم يعني قد يزين له يعني ما يعني يحصل منهم من أمور طيبة أو يعني يفتيه يعني بشيء يعني يلائم ما يريده، فإن هذا هو المحذور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي فيه الفتنة. وأما إذا ذهب إليه لأمر يتعلق به لا بد له من الذهاب إليه، أو ذهب إليه لينصحه وليبين له ويعني ليذكره بالله عز وجل، فإن هذا على خير.